وانا يا منديل يلتبالي مهما يخنق ساكني ويضيق الحال مهما يخنق ساكني ويضيق الحال نسعك ولا يغيب عنك سؤالي حديث نبي الله قال في البخاري حديث نبي الله قال المصطفى الكريم ختم الأرسال مع السلطان إلى الله العالي جل المطلوب جل المطلوب إلا الله العالي لا تغير تقريب مجيب كل حين يطلق رب غير تقريب مجيب عيني يطر انت الجليل وانت الحق المحبود حجم اضيق حليم وادود بالغريب جيد موجود واسع النود لو اجتمعت عبادك جملة في مكان واحد كل حد منهم يطردك شهيد الغايب والنصد كلهم نالي انت المنشعر راس الشمعة بتبقي بالسباج حشايلين اكريم الكورة بتنفر إذا جهلت ألم فقدي إذا وقفت نصيبي شوقي كثير على الدوام واجد. وجاب نص الكبير 13 ساعة بيستجب السؤال ليش بيسأل سيدي يقرب عبد وغالي ما يكون محتاج عجايب من يحسن ضمك يا كريم الكورة ما غدنا فارج الحمد ليك ربي دونك ما كان حد غلب دونك ما كان حد العبد الحزين يخاف ويخشى عاد قبره يموت ويخشى لا ينفع المطبيض وشال يوم دهشى العبد ما ينال من العبد دنيته بعد نبيا من عن سري القيب شهد يفرح من يسعد حاله يفرح من يسعد حاله وحدة امته وطلع نجمه في خيام الضواج عشايتين يحسن ضربه كريم القرآن يتنفر جميع ما كتبت ودسيت انت علي الرقاب ما كنت ودسيت انت عليه رقاب تعلم ما كنت سمايم قلبي ما نميز عاد مخبي لك حبيبي يا ربي بسوء ذنبي من يرحم الضعيف بحالي ويكون شاد عادوا ما ينقص عليها عاد ويسلكوا من حاله ويسلكوا من حاله ونبكى من سلك من خالي من الظل حشايخي يحصن ضلوا بيك يا كريم القرى ما بقيتنا لا تغلق بيني وبينك بواب يا دايم البقاء لا تغلق بيني وبينك بواب سألتك يا الله باسم الجلالة وصحوب المنزلة وشيك من الحالة وبودالة ضوي بنور الإجابة ظلمت ساكن النوام آمن استجبت الدعوة يونس والحكيم داون حرمت البخاري والخرشي والسكين الحلاج بالأنبياء سبيلك والأولياء وجاهل الطالب سكرتك والأولياء وجاه الطب برسولك الخليل وشعيب ونوح وغريص ربيع الروح لا تخلي قلبي مشروح حرم التلوح العرش والقلم وكرسي والعلم والمساجد وقدس ومسجد النبي البدر يا باب العبد الدلال باب العبد الدلال ربي انت العالم بيضرك احسن العلاج عشايبي من يحسن ضمور بيك يكفي بالكورة بقيت الابطال تنصر وتاخذ بيد ومن ترزق بهدل بهدل بس بلدك تاخذ بيد بتعبي يا سيدي شوف حالك تريدي انت سميدي من يرحم الضعيف بحالي بيكون له مشاهد ويسلموا من بحاله ويسلموا من بحاله ونكام سلم الخالي ونضل هاجي عشايكي يحصل ضربي يكشف الكورة بحاجي نفضل قليل الحبال يا من بالغريب صبر وتحامي قليل الحبال وفي العطا وتغني من كان فقير وين ما كانت له فقير خرج من ضيق التهبير صادق كبير كثير عن الدوام وهدر وحجاب نور استرك بيه تغطى شتي وساعد واللي يستجبد سؤاله سيبه ويقرب وعبده غني ما يكون محتاج عجايب يحكم ضمه يحمل كوره ما في الغطاب قامت مع تفرح حمدك يا رحمن يخدم الجود والحسن كيف بعودي قلوب الظلال للعصيان النقص من فعال العبد والكريم ما يواخذ من طفل المولى تضرب قلوبا بالحق ما شالوا أنا دخيل بلدي بلقيت واعد والحجاج حشايخي أجل الكورة شاب مهتاب كيف عمال اللي راح شباب شاب لكن ضيق فيك وعدي قادك ما فيك اسم رشادك ولا طريقك حسادي وضعف زادي العالم يضر حمور مع انت كل بجاح ولو سيئه تقعد ما في الارض من الجبال تحيس حايب الثالو يعود منزل وعندك عالي في خيار الاخراج حشايخي يا صدقني كريم الكرامه عشان لبس نوديك يا كنتورة ما غيرنا الفرج عشان لبس